بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله كتاب الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم رجل أو امرأة أن يبالغ إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما، فلا يجوز له أن يؤخر أداهما ولو عاما واحدا من دون عذر. الحج والعمرة واجبان على الفور لأن الأوامر في الشرع تجب المبادرة بالقتال ما أمر به فيها. لكن المسلم مانع من أداء الحج على الفور لليل أو جهة عمله، سواء كان يعمل عند دولة أو عند كبير أو عند غيرهما، أو منعته دولته من أي تنظيم المسافرين للحج أو لغير ذلك، فلا حرج عليه في تأخير الحج لأنه معذور. نعم. فلينظر في ذلك من فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ومن فتاوى شيخ محمد بن سعيد. قال: وقد وردت أدلة كثيرة تدل على حفظ الحج، من هذه الأدلة قول صلى الله عليه وسلم: من عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجمع، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فليرفث ولم يغسل رجع يوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يغسل رجع يوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من اليوم لا يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وقول يدني كن يباهي به من الملائكة فيقول ما راد هؤلاء. فأيب على المسلم أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا ليجوز الأجور والفضائل العظيمة التي رتبها الغني الكريم جل وعلا على الحج المبرور، والتي سبق ذكر بعضها في الأحاديث السابقة. الحج المبرور هو ما جمع عدة أوصاف. الوصف الأول أن يكون الحاج مخلصا في جميع أعمال حجه لله تعالى، فلا يريد بذلك وجه الناس ولا يستحق به وصفا معينا يوصف به الحاج، ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مال أو غيره، كما قال جل وعلا: إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من بعيد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه جل وعلا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الوصف الثاني أن يكون متبعا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجته: خذوا عني مناسككم. وهذا يوجب على المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج على بصيرة العلم، لا يقع بحجه في خطأ أو تقصير ينقص أجر حجه أو يفسده. الوصف الثالث أن تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة من مال الحلال، لقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. الوصف الرابع أن يتجنب فيه المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الإحرام أو من المعاصي العامة، كعدم أداء الصلاة في أوقاتها من جماعة مع جماعة المسلمين، وفي الغيبة والكذب وحلق اللحية والنظر إلى النساء الأجنبيات أو إلى صورهن، وعدم ستر المرأة في شيء من جسدها، وسماع الغناء وآلات النهي من قبل أو موسيقى أو غيرها. يتجنب أيضا شرط الدخان ما فيه من محصلة الله تعالى وأذية لخلقه ممن لا يدخلين، وجلب للضرر عليه، فإن هذه الأمور وغيرها من المعاصي ما نهى الله عنها في الحج، من قوله تعالى: فمن قرب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هي أيضا مما ينقص حج المسلم مما ينافع أن يكون الحج مبرورا. من الفسوق الذي يجب على الحاج أن يتنوه في حجه أذية الناس بالمزاحم وعدم الرفق من الحول في حال الطواف والسعي أو رمي الجمرات أو غير ذلك، لأن هذا المسلم محرم، من قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مما يوصف له أن بعض المسلمين في هذه الأزمان يأتي في حال الزحام، بالأخص عند رمي الجمرات بانفعال وشدة عضلات، وكأن المسلمين الذين ناموا فراق لا يهتم بهم، ولا شك أن ذلك الأذى وهذا الانفعال وشدة العضلات يمد سباب الحجاج عند التأذي في حال الزحام الغير كل من الأمور المحرمة، مما ينقص حج المسلم يجعله حج غير مقبول. من الشروط أيضا الذي يجعل حج المسلم غير مضرورا إصرار على المعاصي، لأن كثيرا من الأديان تجد وقد يطلع وقت الحج عن كثير من المعاصي كالتقصير في أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين أو سماع الغناء والموسيقى أو حلق اللحية والإسبال أو غيرها من المعاصي، لكنه قد جعل في قرار نفسه أن يعود إليها بعد حجه. وإن كانت هذه حالة فإنه بعد يعد يرتكب للفسوق طوال فترة حجه بسبب إصراره بالقلب على العلم المعصية ويستقبل من عمره، ويجعل المسلم أن يستقل إجبار نفسه في الحج على الله تعالى بالتوبة ذلك الإخلاء عن جميع المعاصي والنذر على فعله لها والعزم على أن لا يعود إليها، يكون حجه بإذن الله مقرورا فيرجع بعد حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال يجب الحج والعمرة مرة بالعمرة على المسلم. المسألة خلافية، المسألة اللي ذكرها أولا أن الحج يجب على الفور مسألة خلافية، لكن هو ذكر فيها مذهب الحنابلة بس الحج من العلماء قال الحج يجب على التراخي، واستدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ولكن قد يقول قائل بأن الحج فرض في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في التي قبلها، فهي خلافية يعني ما ليست محل اتفاق بين العلماء جميعا، وإنما منهم من يقول بجواز تراخي الحج، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في آخر عمره، آخر حج بعد أن بعد 80 يوم، يعني نزل عليه قوله تعالى ثم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، وحج بعد ذلك 80 يوم ثم التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما ذكره هنا ليس محل إجماع، ولكن يعني ذا مذهب الحنابلة أن الحج يجب على الفور كده. أما طوانا صفات الحج المبرور هذا كلام جيد يعني ما في إشكال. أيوه. قوله يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ من حيث استطاع إليه سبيلا، قال ومن أدلة وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجوبه مجمع عليه بين أهل العلم. انظر في ذلك من موقف داوي شيخ عبد العزيز بن باز ومن موقف داوي شيخ محمد بن عبد العزيز. وأدلة وجوب العمرة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قوله والاستطاعة أن يجد زاده وراحلة بآلتها، أي آلة الراحلة التي يقترى إلى الحج الرحل والمحمل والمحمل سواء الشراء أو الكلة، مثل ما نحتاج إليه السيارة من الحوض ونحوه. لما أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل عن السرير فقال الزاد والراحلة، رواه الإمام أحمد وفي مسائل أبي داود والترمذي وغيره. ورجح كثير من الحفاظ أنه مرسل الحسن المصري، وقال في الدرور سأل منها سأل منها لأحمد هل شيء من شيء يجيه عن الحسن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة. قال صاحب الفروع لا سيما مثل هذا المرسل لا يضر قول في رواية قول بن زياد ليس كالمرسلات أضعف من مرسلات الحسن الأعضاء، لا لا يأخذان الكل، لعله أراد مرسلات خاصة وقد ورد له شواهد لكن كلها ضعيفة. ينظر تفسير بن جرير ومسجد الجماعة هداية السالك ونصب الغاية والتحديد والدروم مع الفريان والتلخيص والأضواء. كل مراجع الحديث للتخريج يعني تخريج الأثر. نعم. قوله ولأن عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة ما اشترط الوجوب الزاد والراحلة كالجهاد. قال ولا يحتمل من وجد الزاد والراحل وأداتها مستطيعا حتى يكون ذلك من الصلح من مثله، فإذا كان من الأغنياء فيجد زادا وراحل وآلة تتناسب الأغنياء، إذا كان من المتوسطين فإن ذلك ما يناسب المتوسطين، وهكذا. أن اختيار الراحل في حق القادر على المشي إنما كان لدفع المشقة، فيجب أن يحترق هو ما دفع به المشقة هو ما يصلح مثله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وجد زادا وراحلا وجب عليه الحج، ولم يكن لا صالحين مثله، بعموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا هو الأفضل. وما ومن استطاع في هذا العصر حقا كان داخلا هذه البلاد المملكه العربيه السعوديه ان يجد اجر حمله الحج وذلك من الله فتاوى شيخ محمد بن سعيد. قالوا من استطاع في حقا كان خارج هذه البلاد ان يجد اجر بالحج ان لم يجد لا يجب عليه الحج. قالوا ولا يعود من وجد الزاد والراحل والد. لو تعلم احكام الحج يعني ما يحتاج المطوف، تعلم احكام الحج وجاء يطوف. الظهر بنفسه أن المطوف قد يكون مطوف فقط مؤجل، يعني قد لا يكون يعني عنده علم بالأحكام وقد لا يعتني باللي يطوفه. المطوف فقط يعني للناس اللي يجوا الحج وما عارفين أي شيء من أحكام الحج، جل ممكن يكون عنده مطوف لكن أنت مثلا عارف أحكام الحج، ما تحتاج إلى أكثر من معرفة مواضع المناسك بس. ولا لقي ولا يعني وجد الزاد والراحل والذي يستطيع حتى يكون ذلك فاضلا اي زائدا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. ايوه قضاء دينه وكذلك يعني مثلا مصاريف اولاده او اهله هنا وراه او من يعولهم او من هو يعني مثلا ولي امرهم كذا، يكون يخلي لهم شيء يكفيهم لا من يحج ويجي راجع، ليس فقط الحجة اللي هو يحج بها ومن وراءه ما خلف شيء، لا لكن ما مستطيع. مستطيع يكون لا بد هناك شيء فائض بعد الكفاية على أساس أنه يعني ما يحتاج أو ما يضطر إلى قطع الحج ولا يضطر إلى أنه يعني يلحقه ضرر أكبر ولا شيء ما يكلف الله نفسه إلا وسعه. ما دامت ذمته مشغوله بدين حال ليس عليه حال، بدين حال يعني مطلوب الان. ما دامت ذمته مشغوله بدين حال حال ليس عنده سداد له او بدين مؤجل، لكنه اذا حج لم يستطع سداده في وقته فلا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن. حتى لو اذن له الدائن، حتى لو اذن له الدائن، لانه وجوب قضاء الدين متقطع على وجوب الحج. وان حقوق الاثمين مبنيه على المشاحه، وحقوق الله تعالى مبنيه على المسامحه، وتقطع حقوق الاثمين. تقدم حقوق الاثمين. ولهذا فان من كان عليه دين دين حال حال دين حال عليه دين حال، فذلك من كان عليه دين مؤجل لكنه اذا حج لم يستطع سداد هذا الدين في وقته يحرم عليه ان يحج الا ان ياذن له دائنون. عليه من كان عليه دين حال للدوله لم يسدده كدين بنت التشريف او الصفوف العقاري، وهذا الدين حال او لم يحل له دائنه أو لم يحل أو لم يحل لكنه حتى يسدد هذا الدين. ربما شيخنا محمد ولا يحل من وجد الزاد والراحل والذي أيضا يستطيع حتى يكون ذلك فاضلا عن ظهور تنزل العيال على الدوام، ويكون عنده أقال ويجبره أو صنعة يعمل فيها أو وظيفة لا راتب مستمر، ونحو ذلك ما يكون مستقرا فيه هو وأولاده على الدوام. نفقا تتعلق بها حقوق الأحياء، لأن حقوق الأحياء يعني مثلا حاجة الأحياء مستمرة ما بتنقطع. الحي المخلوق الحي حاجته مستمرة، هو محتاج في الاستمرار، عشان كده يحتاج لأنه يكون عنده شيء فائض على الأقل بعد الحج، يعني مثلا يستطيع ماذا يستمر ولو فترة زمنية معينة. نعم الحي حاجاته ما تنتهي. نعم كذلك نقول هذا العلم أنه إلى أنه يعد أن يكون عنده إلى أنه يعد أن يكون عنده نفقة على صومه السفر كم كفاية العيال مدة سفره للحج ورجوع منه فقط، أن القول باعتبار وجود النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجود الحج حتى على أكثر الأغنياء، وهذا يدل على الاعتبار هو وجود النفقة وقت غياب عن أهله في الحج لا بد، وهذا هو الأقرب. انظر السيد الجرار ومفيد الأمان. لكن ده ظن يعني في حتات يكون فيها ضيق، يعني يضيق عليه فيها لما ما يجب عليه أن يحج فيها إذا كان يضايقه الدائنون أو الدولة. أما إذا كان ما يضايقوه ويحج ممكن يعني. أما كونه يكون يعني فترة الحج بس يكون عندهم الكفاية وهو عنده الكفاية زي ده، ما عنده دين، ما عنده دين ولا عنده شيء يضايقه، وفي الحالة دي ممكن شنو يحج إذا توفرت له اللي هي النفقة له والنفقة لأهله من ورائه، يحج لأنه ما عنده شنو، ما عنده ديون تضايقه يعني مثلا مطلوبة منه لا في الحال ولا في الاستقبال. أما إذا كان عنده دين ولكن قال له دائنوه ما عندك مشكلة حج، ومتى ما تيسر جيب الدين هنا يحج برضه. أما إذا كان في ضيق بالمطالبة من الدائنين مثلا، أو ضيق يعني إنه هو ما يستطيع يقضيهم، أو الدولة ضايقته مثلا تقول له تدفع بتاريخ كده محدد، التاريخ ده هو ما يستطيع يقضيه، في الحالة دي ما يجب عليه على حسب ما قال الحنابلة. يكون في توسط يعني، لازم يكون في قول توسط. وإن كان الجمهور يقول بس يكفيه الشيء اللي يكفيه للحج ويكفيه لا من يجي راجعه لأولاده، ده يتحقق في حالة إنه ما عنده ديون مضايقاه، وما إذا ضايقته ديون ما بيكفي. يعتبر أي فرد المرأة حتى يحج عليها ويجوز محرمة هو زوجها من تحرم عليه على التأديب الأسري للمرأة وأبيها وأخوتها ونحوها أو سبب المباح. قال أما السبب الحرم فمن بها وإنها فلا يسبب المحرمية مع أنه يجب التحرير المؤمن فبعد العلم يجب الملاعن فليس محرمة ليس محرمة ليس محرمة للملاعن كانت الملاعنة في تقريب المؤبد. كان المؤبد ده ما في هنا النسب أو السبب أو السبب ده الغد يا الحادي موسيقى الله أكبر خير حمد الله أكبر خير الله أكبر خير ورباع المصاهة فيها من الرباع ولزوجها وزوج ابنتها ونحوها. قول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم متفق عليه. هذا الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر المرأة بالحج بلا محرم، سواء كان هذا السفر على سيارة أو طيارة أو قطار أو غيرها، سواء كان مع نساء الثقات أم لا، سواء كان الطريق مأمونا أم لا. من هذه الأحاديث لأن الحج يقول السفر غالبا وتطول مدته وينتقل فيه الحج من موضع إلى آخر، تحتاج المرأة فيه إلى محرم يرافقها في كثير من أعمال الحج تنقلاته مغادة، فإنه لا يجوز للمرأة ولا لكثير القادمة أن يعد الله بالسفر إلى الحج بلا محرم. بلا محرم. ولو كانت في حملة مامونة أو في حملة كبرى من الخادمات أو غير ذلك فالأذن لها فهو آثم، ما كانت هي إذا سافرت الحج بلا محرم. وما يأتي بيان قريبا إن شاء الله تعالى. فمن فرض فلم يحج من استطاعته مع استطاعته حتى مات أخرج عنه ماله حجة وعمرة، ويأخذ المال قبل قسمته على الورثة أجرة يحج عنه ويعتمر، ويعطى هذا المال لرجل أمراض ليحج عنه. هذا كلام يخالف مذهب الحنابلة، لأنه يعني في الصوم يقول الحنابلة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يقولوا في النذر خاصة، لكن في الحج يقولوا كلام ضعيف. والأقرب أنه لا يشترط أن يحج نائم من بلد محجوج عنه لعدم الدليل على ذلك، فإن المحجوج عنه يصف منه لحج مكة ويسافر إليها لحاجة. على قول من يقول بأن الحج يجب على التراخي وهذا مات ولم يحج وهو ممكن ناوي الحج يعني حج السنة دي لا حج السنة الجاية كذا، في الحالة دي ما يكون فيه شنو إشكال، ويكون يعني الحج يعني هو ذاري حج لكن ما حج وقدر الله أنه مات خلاص، فزي ده يعني لا هو آسم ولا أي شيء، لأنه إذا كان يرى أن الحج على التراخي، التراخي ما عنده حد محدود يعني مثلا الحج السنة السنة الجاية السنة بعد الجاية كده، لكن يعني فقط لو كان من عنده علم ويرى الحج على الفور وما حج هذا طوال هذا يقول كلام ده فيه. الشيء، لأن الواجب على المال إنما هو أعمال الحج، أن السفر إلى مكة إنما يجب على من كان بعيد عن مكة، بل لا يكون الواجب إلا به، هو واجب من المقدرات الجلية الشرع عنه. قالوا لأن الحج بين الله تعالى وبين يجب الوفاء به، لقوله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو غير يوصى بها أو غير هنا يوصى بها رجل رجل الصاب يوصي بها لا يوصى فيها لكن يوصي بها هي. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته عن الذي حج على أنها ماتت ولم توفي قالت أفا حج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك إليه دين حكمت قاضيته قال أرض الله فالله حق بالوفاء رواه البخاري. قال ولا يصح الحج من كافر، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لقوله جل شأنه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ولا يصح الحج للمجنون، لأن المجنون لا يصح منه شيء من العبادات، ليس مع التكليف ولا مع النية. ويصح من الصبي لما روى مسلم عن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفع الصبي فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن ما يكفي عن يعني حج في الإسلام، يعني حج الصغير يصح حجه لكن يعتبر له نافذة، أما حج في الإسلام فهذه بعد ما يبلغ ويكون رجل وأداك يكون يقضيها. ويصح الحج من العبد المملوك لأمام أهل العبادات، إنما لم يجب عليه الحج إلا حق الصيد، فإذا أذن له سيده وحج صح حجه. ولا يجزمهما، أي لو حج الصغير في صدره أو حج العبد في حاملته لم يجزمهما عن حجة الإسلام، فيجب على الصغير الحج إذا بلغ، ويجب على العبد الحج إذا عثر. ثبت عن عباس أنه قال أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج أيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه، وإن بلغ فليحج، وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. قال ذكر الإمام الشافعي في الأم باب في حج الصليب بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة وغيره من المؤرخ الآخر مرفوعا وموقوفا، أدركه ابن خزيمة والحافظ في البلوغ وقته هو كما قالا، وينظر البلوغ مع الثديان والترخيص وسن الجرار والرواح. قال في شرح الكبير قال من المؤمن أجمع أهل العلم إلا من شد عنه أن لا يعتد بالتراك على أن الصليب إذا حج في حال الصدر، والعبد إذا حج في حال رفضه ثم بلغ الصليب وعتق العبد أن علم حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلا. قال الترمذي وقد علم أهل العلم عليه. قال ويصح الحج من غير المستطيع كالصغير إذا حج، فهو لا يجب عليه رفقا به، إذا كلف نفسه وحج صح حجه، فلو كلف الفقير نفسه فحج في وقتنا هذا مع غير حملة إذا كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية، أو حج بدون تطوف إذا كان من خارج هذه البلاد فحج صحيح ولا حرج عليه في ذلك. قال ويصح الحج مع المرأة إذا حج بغير محرم، لأن الحج واجب عليها، لكن لم يجب عليها السفر الحج لعدم وجود المحرم، فإذا حجت بلا محرم صح حجها فهي آثمة. يعني معصيتها لأنها سافرت بدون محرم فتأثم، لأن الجهة منفكة، جهة كون الحج وأركانه ما عندها تعلق بمسألة المحرم، وأما سفرها من غير محرم فهذا شيء آخر، حكم آخر، هو محرم عليها، لكن وصلت وحجت حج صحيح بأداء المنازل كما هو صح حجها، لكنها تكون آثمة. يعني ذاك من صلى في جلابية أو جبة حرير يعني، أو صلى في مكان مغصوب يأثم ويكون تكون عبادته صحيحة. قال من صيغة لله تعالى بالسفر دون محرم. قال وما الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. حديث نبيشة او حديث نبيشة او شبرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول هم لبيك حج عن شبرمة، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك فسمع حج عن شبرمة. قال أي أن من أحرم بحج عن غيره ولم يكن حج حج الإسلام بعد، أو كان قد نذر أن يحج نفلا أو لم ولم يفي بنذره بعد، أن هذا الحج الذي شرع به من قبل أن يكون الحج له، أما حجة الإسلام أو الحجة التي نذر ناريه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال رواه داود بن ماجه بإحسان للداروت وغيره، واختلف في ضبطي على ابن عباس وفي رفع الإنسان، وقال الإمام أحمد رفعه خطأ، قال الطحاوي صحيح وقته، قال ابن المنذر لا يثبت رفعه، نظر الإمام علي بن المنذر ومع النقد عليه قصد الغاية وتصحيح التحقيق البلوغ مع الصبيان والتقيس، ويريد هذا الخبر أن الحج يجب عن الفور وما سبق، فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ويقضي الحج نفسه لعام عام. الظهير جدا صحة، وأظن الشيخ ناظر رحمه الله غسل ذا حج عن نفسك أو هذه عن نفسك ذم حج عن شبرمة، يقول الشيخ ناظر هذا جدا مرات يصحح النص نظر موجود، وخلص بالموجود هنا